بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو اللقاء الثاني ضمن سلسلة اللقاءات المخصصة لمادة الأدب المقارن، وقد انتهينا في لقاء سابق قبل أسبوعين من الآن إلى أن ثمة ظروفا وملابسات أحاطت بنشأة علم الأدب المقارن، أو اهتدى المؤرخون إلى أنها من بين العوامل التي ساعدت على نشأة الأدب المقارن. قصدت بهذا ما أطلقنا عليه في اللقاء الماضي نظرية المحاكاة، وقد ذكرنا الوعاء التاريخي لهذه النظرية وكيف أنها بدأت من خلال المواجهات التي تمت على المستوى العسكري، المواجهات العسكرية، ثم المواجهات الثقافية الأدبية بين البنات اللي قاعدين ورا. أنا عايز أشوف شغلي، عايز أشوف شغلي بين اليونان والرومان. وقلنا أن الأمة المنتصرة عسكريا كانت متخلفة ثقافيا، وبهذه المناسبة أود أن أضيف نقطتين قبل أن أنتقل إلى العامل الثاني الخاص بفكرة الأصالة. كلكم يعرف اسم العالم العربي الأندلسي الكبير المسلم ابن خلدون. ابن خلدون له نظرية منتشرة على مستوى العالم أجمع، يقول في هذه النظرية أن المغلوب دائما مولع بتقليد الغالب، دائما المهزوم ثقافيا واقتصاديا وفكريا مضطر إن هو يقلد اللي أعلى منه. أنتوا بتشوفوا الأمة العربية في شبابها المتأجج المتوهج يقلدون الغرب في الصالح والطالح، أو قل في الطالح والطالح. تلاقي الولد كان زميل لنا وسمته جميل وكذا، وفجأة راح للحلاق أمقص شعره من هنا ومن هنا وعمل بتاع كده، عمل زي العفريت كده ولا عمل زي القرد كده. تلاقي الناس بدل ما ربنا ساترها عليهم يروح يلبسوا بنطلونات ويقطعوها من عند الركب. دي عقدة نقص، عقدة نقص في الأمم المهزومة نفسيا المغلوبة ثقافيا. تمام؟ ليه؟ لأنه أنت عندك إحساس، أنا بتكلم على المقلد، أنت عندك إحساس عنده هو يعني بعقدة نقص، إنه هو أفضل وإنه لابد إن أنا أضاهيه، وإذا لم أضاهيه في هذه الأشياء فأنا متخلف أو أنا يعني أنتمي إلى عالم أبدا. شوفوا هذه النظرية صادقة، نظرية ابن خلدون في علم الاجتماع، أن الأمة المهزومة، ما هي الهزيمة ممكن تكون هزيمة نفسية، تمام؟ الأمة المهزومة من الداخل ستظل منكسرة أمام جبروت الأمم الأخرى. دي نظرية لم تتخلف إلا مرتين اثنتين في التاريخ، نظرية أن المغلوب دائما مولع بتقليد الغالب، تخلفت مرة في المواجهات التي تمت بين اليونان والرومان، وتخلفت مرة أخرى على نطاق أوسع في نهايات القرن الخامس عشر عندما طرد المسلمون من الأندلس وسقطت دولة الأندلس وأحيلت إلى ذمة التاريخ. سنة 1492 أعلن النصارى زي ما جم كده أعلنوا سقوط بغداد، أيضا أعلن النصارى سقوط دولة الأندلس اعتبارا من سنة 1492، يعني في العقد الأخير من القرن الخامس عشر. لكن إيه اللي حصل بعد كده؟ اتلفقت التهم للمسلمين، وكان المسلمين دول شوفوا، كان لو شافوا واحد، لو شافوا واحد لابس هدوم بيضة يقتلوه. تعرفين قصة محاكم التفتيش دي لسه ذخائر كثيرة جدا من المجازر التي تمت بحق المسلمين بعد إسقاط دولتهم في الأندلس في ظل قسوة وجبروت محاكم التفتيش. احنا لسه في مغارات في إسبانيا والمغرب مدفون فيها كتب ومخطوطات بتتكلم عن المجازر دي، وناس في الغرب. الست اللي أنا ذكرت اسمها في اللقاء الماضي، أنا قلت لكم كلام أجنبي في اللقاء الماضي على حكاية المأمون والرشيد وحاجة كده. الست دي صاحبة الكلام ده متخصصة، رسالتها للدكتوراه أبحاثها كلها بتدور حوالين المخطوطات اللي مدفونة في أقبية وكهوف ومغارات من أيام ليه؟ لأن المسلمين لما خلاص أجهز النصارى على المسلمين، تعرفين اللي بيحصل دلوقتي ده؟ لولا الجيش المصري ده موجود كانت هتصبح الدول العربية دي زي الأندلس. ما هو الأندلس دي اللي تم فيها إيه؟ إن كانت هي القوة العظمى في العالم أجمع، في أوروبا كلها، في العالم باعتراف الغرب. لكن لما أن استطاع النصارى أن يوقعوا الفرقة والخلاف بين المسلمين في الأندلس، تحولت دولة الأندلس إلى 22 دولة. تعرفين إسبانيا دي كلها مساحتها الجغرافية قد إيه؟ مساحة إسبانيا دي كلها 500,005 كيلو متر مربع، نص مصر 500,005 كيلو متر مربع، دي مساحة إسبانيا. المنطقة دي قد سينا تقريبا، إما يكون فيها 22 دولة على ما يدل هذا، يدل على التفتت. عشان كده أصبحوا لقمة سائغة في إيدين مين؟ في إيدين النصارى، وأجهزوا وأزاحوا المسلمين. وكان يطلق، أنتوا تعرفوا البابا اللي هو لما جاء يشحن النصارى عشان يجوا في الحروب الصليبية وكذا، كان يقول لهم ان احنا لابد ان نحرر بيت المقدس من ايدي الكفار اللي هم مين؟ اللي هو احنا. تاخد بالك معي؟ شوف بقى. لكن طبعا كان المسلمين اضطروا، اللي عبر منهم البحر عبر وراحوا على تونس، واللي قاعد هناك خدوا شكلين، في ناس ارتدوا حقنا للدماء عن الاسلام، وناس بدأوا يتعاملوا مع الواقع الجديد اللي هم بيسموهم الموريسكيين أو المدجنين. إيمانهم غائر في الصدور، لكن في شيء من التقية عشان يداروا الحاجة. وتكتب أدب. خلي بالكم من شيء خطير جدا، إنه إلى الآن المؤرخين والدارسين يقولك إنه كانت في مجازر وإراقة الدماء في الواقع، وأدب إسباني يمجد الشخصية الإسلامية. إزاي التناقض ضيق إزاي؟ ده هم يستأصلون كل أثر إسلامي يمشي برجليه على الأرض كده، وفي الوقت نفسه الأدباء والشعراء والكتاب يمجدون شخصية المسلم ويتخذون منها نمثلا، قدوة، نمط مثالي أعلى للإنسانية. وانتوا لما هتشوفوا الفصل، لما تاخدوا بالكم من الفصل الثالث في الكتاب، هتلاقي في اخله تحت عنوان العطف على المسلمين. العطف على المسلمين مش ان هم يروحوا يطبطبوا عليهم لا لا لا لا، العطف هنا بمعنى ان هم اتخذوا من المسلمين موضوعا ادبيا. عمرنا ما شفنا ان العدو بيصبح موضوعا للقصيدة ويصبح مادة للمدح والثناء الا العدو المسلم. ليه؟ لان هم كتبوا الادب ده ازاي؟ بعد ما شافوا، عارفين المثل عندنا اللي بقول لك اللي عايز يعرف يشوف مرات ابوه يوم يعرف امه اهو. ليه؟ لان الغدر اللي موجود دلوقتي كان قبله فيه موده، ولان الخداع والتضليل موجود دلوقتي كان في كذا، ولان الكيد اللي كان موجود قبله كذا، فده اللي حصل. يبقى الامه الغالبه اللي قهرت المسلمين وطردتهم انهزمت ثقافيا امام جبروت وامام سحر وامام عظمه الثقافه الاسلاميه. وخلي بالكم لما تيجوا تقروا في الكتب الاجنبيه اللي بتتكلم عن الصراع الحضاري بين الشرق والغرب، دايما تطلق كلمه الاسلام بالانجليزي، بالفرنساوي، بالاسباني، بالايطالي، بالبرتغالي، بكل اللغات الغربيه، لكن لا يلزم بالضروره ان يكون المقصود الاسلام من حيث كونه دينا، وانما المقصود انه الابداع الثقافي والادب اللي تم في ظل دوله اسلاميه. وخلي بالكم يا مثلا دلوقتي الاسبان لما يجوا يكتبوا عن تاريخ الاندلس يكتبوا يقولوا ايه؟ زمان كان الكتابه كده انه كلمه الاندلس دي موجوده في كل اللغات اسمها كده زي ما احنا بنكتب الاندلس، هم يكتبوا الاندلس بحروف لاتينيه. لكن اتى على الاسبان حين من الدهر استبدلوا فيه بكلمه الاندلس كلمه لاسبانيا مسلمانه، يعني اسبانيا الاسلاميه. نعم، كانوا قبل القرن، قبل منتصف النص الاول من القرن الماضي، القرن العشرين، كان دائما يتكلمون عن الفترة الواقعة بين 711 و 1492 اللي هي من الفتح الأندلسي لغاية سقوط دولة الأندلس. الفترة الواقعة بين سنة 711 و 1492 الدنيا كلها بتقول احنا هنا بنقول على الأندلس. لا، الإسبان دلوقتي في الكتب التاريخية المعاصرة بتاعتهم يسموها إسبانيا الإسلامية. ليه؟ لأنه بدءا من 1493 اسمها إسبانيا النصرانية، وبدأت إسبانيا تحمل الجنسية الإسلامية. ليه؟ ده المفروض إن هي تحقر من التاريخ ده على اعتبار إن هي كانت دولة محتلة. وعلى فكرة في جملة مكتوبة بإنجليزي كده على الإنترنت، لو حضرتك دخلت وكتبت إسبان is different بالانجليزي كده، شوف لو انت بتعرف انجليزي هتلاقي يقول لك اسبانيا دي مش مؤدبه، اسبانيا دي مش محترمه، فيها كل الصفات القبيحه التي من شانها ان تعكر صفو او ايه، يعني كلمه مش كويسه، كما لو كانت اسبانيا دي بيتا للدعارة. اللي بيقول الكلام ده الانجليز على اسبانيا. لكن تلاقي جملة بالفرنساوي ايضا موجودة على الانترنت تقول افريكا امبيسا ان لوس ترينيوس او لافيك كوميس ان لوس تغني. تلاقي ده المقصود بايه سواء كان بالفرنساوي او بالاسباني، يقول لك الحدود الشمالية لقارة افريقيا تبدأ من جبال البرانس. الإنجليزي يقول لك إسبانيا مختلفة، والفرنسيون يقولوا أن الحدود الشمالية لقارة أفريقيا تبدأ من عند جبال البرانس، معناه أن إسبانيا جزء من أفريقيا السوداء المتخلفة، ومعناه عند الإنجليز أن إسبانيا ليست جزءا من أوروبا. ليه؟ لأنها يعني مش كويسة جم العرب كده هو مشي. يعني ليه؟ لأنه مفيش دولة أوروبية تانية العرب دخلوها واستعمروها وعاشوا فيها تقريبا 800 سنة غير إسبانيا. لكن شوف بقى يا سيدي، إسبانيا دي بتباهي، خلي بالكو، تباهي الآن بالمجد العربي، بالمجد العربي الإسلامي. إزاي؟ إحنا هنا شوف من هناك من عند آخر نقطة في النيل مع الحدود السودانية لغاية بتوصل هناك عند رأس البر مصب النيل والتقاء المية المالحة بالمية العذبة على امتداد الشريط المائي ده، عندنا حضارة ساحرة على جانبي الممر المائي ده، تلت آثار العالم القديم، تلت شواطئ ممتدة على البحر الأحمر وآدي خليج السويس وآدي قناة السويس وشواطئ ممتدة على البحر الأبيض المتوسط، لدرجة ان احنا عندنا ناصية للبحر اللي هي اللي طلع فوق ناحية قبرص عجز كدوت. ومع هذا ومساحتنا الجغرافية قد إسبانيا مرتين، خلي بالكم، لكن عمرنا ما دخل عندنا سياح في سنة من السنين وصل تعدادهم ل 15 مليون نسمة أبدا أبدا، في حين إنه المنطق يقول إن مصر دي على أقل تقدير المفروض يدخلها كل سنة مش أقل من 100 مليون سائح. يبقى عندنا مشكلة في إدارة النشاط السياحي في البلد وعملية الدعاية وعملية الترويج وعملية بناء فنادق وتمهيد طرق وشغل كتير جدا عايز. ولو اتفتح المجال ده ما اعتقدش ان يوم في يوم ايام ان الاقتصاد المصري هيمر بأزمة زي اللي بيمر بها ابدا. انا بقول الكلام ده ليه؟ لانه اسبانيا دي اللي انا قلت لك ان مساحتها الجغرافية 500,005 كيلو متر مربع، تخيلوا تعداد سكان إسبانيا أقل من 50 مليون نسمة، أقل من 50 مليون نسمة. عارف يدخل إسبانيا كل سنة عدد السياح اللي بيخشوا إسبانيا من خارج أوروبا، من خارج أوروبا من 65 ل70 مليون سائح كل سنة، من 65 ل70 مليون سائح كل سنة. هم بيروحوا فين؟ بيروحوا عند ما خلفته الحضارة العربية الإسلامية الأندلسية من آثار. وتعرفت الكلام ده منين؟ ما هو يا سيدي مش سعادتك لما بتيجي تنزل بتاخد تأشيرة، تأشيرة سياحة، وبتيجي تنزل هم بيعرفوا انت رحت فين. انت لما بتيجي تنزل فندق مش كده ولا ايه؟ بتفتح الدفتر ويتسجل فيه، بتسجل كده هو اسم حضرتك والجنسية ورقم جواز السفر والتأشيرة اللي انت واخدها ومدة الإقامة اللي انت هتقعدها في الفندق وانت كنت قاعد في أنهي غرفة. يوم يجوا في آخر السنة يفتحوا الدفاتر دي يبصوا يلاقوا ان الغالبية العظمى من السياح تلاقيهم راحوا قرطبة، جرانادا، غرناطة، كادف، قادش، سبية، إشبيلية، توليدو، طليطلة. تلاقي مش أقل من 55 ل60 مليون سائح كان رفاة الحضارة العربية الإسلامية هي اللي كانت عامل جذب ولا تزال للسياح دول. يبقى من حق إسبانيا إن هي تحمل الجنسية الإسلامية في جزء من تاريخها وتباهي بيه ولا لا؟ لأنه إسبانيا دولة محدودة جدا، محدودة الإمكانيات. لكن ما خلفته الحضارة الإسلامية من الناحية الاقتصادية للإسبان لا يقل عما خلفته الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس من ثراء ثقافي ومجد أدبي. إلى الآن كل أوروبا بتقتات من المجد ده. لكن مين اللي يكشف عن طبيعة الأمجاد دي؟ علم اللي هو اسمه علم الأدب المقارن، اللي هو بيرصد بيتابع بيتابع التبادل الأدبي والثقافي بين الدول، مش هي دي، لكن أي تحركات على الحدود بين دولة وتانية يشوف إيه اللي دخل من هنا وإيه اللي عدى من هنا، اللي بيتابع حاجة زي دوت علم الأدب المقارن. أنا قلت لكم في اللقاء الماضي إنه الأدب المقارن هو العلم الذي يدرس العلاقات الأدبية بين الدول، تمام، ويتابع مظاهر التأثير والتأثر. لكن عشان يقرقوا لعلم الأدب المقارن بدأوا يرجعون إلى الوراء، لأنه عايزين يعملوا تاريخ للعلم ده. احنا عندنا قامت ثورة في مصر، الثورة اللي قامت في مصر دي جت كده من العدم، ولا الثورة دي من المؤكد أن هنالك مجموعة من العوامل التاريخية والثقافية والاجتماعية إلى آخره مهدت على متن عشرات السنين لقيام ثورة، مش كده ولا إيه؟ طيب احنا عاوزين نعرف بقى، عرفنا انه اول مظهر من او اول عامل من عوامل نشأة الادب المقارن اللي هو ما اطلقنا عليه في اللقاء الماضي نظرية الايه؟ المحاكاة. والمقصود بالمحاكاة، طيب انا سألت سؤال في الامتحانات اللي فاتت كلها، وطوب الارض اللي طالعين على الفيسبوك وبيشتموني ويقول لك اصل الكتاب ده مش كويس، يعني هم قالوا كلام ما اقدرش اقوله. ليه؟ لان الكلام ده تحس ان الحاجات دي منقوله. الكتاب ده كله حاجات منقوله، الفصل الاول والفصل الثاني دول انا ناقلهم من كتاب انا مترجمه لواحد روماني، والفصل الثالث انا مترجمه لواحد اسباني، والفصل الرابع والخامس والسادس والسابع برضو أنا مجمعهم من حتة تانية، وحتلاقوا معايا اسم موجود على غلاف الكتاب لأسباب خارجة عن الإرادة ملوش علاقة بالكتاب. أنتوا فاهمين كلامي ولا لا؟ لأسباب خارجة عن الإرادة ملوش علاقة بالكتاب، عشان بس ما يظنش حد إن الكتاب ده مألفه اتنين، لأن كل ما اشتمل عليه الكتاب ده فصول منتزعة من الكتب التانية في الأدب المقارن. خلاص؟ تمام. فهو البيه اللي رسب اللي سقط في الامتحان بدأ يقول لك اصل المادة اللي في الكتاب دي المادة كذا، وانه مش عارفة يا اخويا كنت نجح فيها الاول، وتعالى صلح لنا عشان نستفيد من علمك الغزير. السؤال اللي انا سألته على امتداد اربع امتحانات متتالية وعجز الجميع عن الاجابة عنه، في حين ان انا وضحته هنا، اللي هو هي نظرية المحاكاة قدمت ايه للأدب المقارن، وكانت الإجابة مجازة جدا. اللي قدمته للأدب ازاي كانت عامل من عوامل نشأة الأدب المقارن؟ يعني عملت ايه للأدب المقارن؟ ازاي يا اخويا يعني انت عمال تقول ان هي اول عامل من عوامل نشأة الأدب المقارن؟ عشان ايه؟ عشان ان هي نقلت المقارنات من المستوى المحلي إلى المستوى الدولي. بعد المقارنات فكانت بتتم بين عملين أدبيين مكتوبين بلغة واحدة، أصبحت راح فين؟ اتفضل. خلي بالكم معايا، المقارنات اللي بتتم داخل لغة واحدة وأدب واحد دي بتتم في أي أي أي في أي علم؟ النقد الأدبي. مش أنا قلت لكم المرة اللي فاتت إذا دارت المقارنات في إطار لغة واحدة وفي أدب واحد تبقى نقد أدبي، واسمها موازنات. لو أنا جيت عملت مقارنة بين عمل كتبه عاطف همام وعمل كتبته التقية الدرعمية، اي حاجه من الاسماء اللي انا بشوفها على الفيسبوك دي، الـ الـ الـ الـ يبقى ده اسم موازنات مسموش مقارنات. لكن المقارنات ان انا اقارن بين عمل مكتوب باللغه الانجليزيه وعمل مكتوب باللغه العربيه، بين الفارسي وبين العربي، بين العبري وبين العربي. خلاص، يبقى حاجه بسيطه جدا ان هي استخدمت المقارنات بين اعمال ادبيه. لا، بين اكثر من لغه بقى، ومفيش غير كده. ليه؟ لانه اللي بيفترق به الادب المقارن عن النقد الادبي انه بيستخدم المواجهات بين الاعمال الادبيه والعلاقات بينهم من خلال اعمال مش مكتوبه بلغه واحده، باكثر من لغه. صعبه، مشكله، والله العظيم ما في غير كده، ما فيش غير كده اصلا. وانا اخترع، هنقعد نالف؟ ما هو اللي بيتم ايه بقى؟ عشان البهوات اللي طالعين بيشتموني بيشتموني بيشتموني على الفيسبوك، ان انا اسال سؤال الاجابه في اربع سطور يقوم هو يسمعني اربع صفحات من الكتاب وما يقولش اللي انا عايزه. اصل انا قلت لكم، انا قلت للي قبلكم، في فرق يا جماعه بين ان سيادتك تستوعب الماده العلميه دي شيء، وانك تجاوب في الامتحان في كل المواد ده شيء تاني. ازاي؟ انا شبهتها بايه؟ بانه عاطف ده اللي طالع على الفيسبوك وعمال يتسول زوجه على الفيسبوك، عمال يقول متى وكده اهو، وطلع عمل بتاع ديال جاء عاطف بعت الراجل جاره ده اهو. خلي بالكم عشان تعرف الفرق بين عمليه التحصيل العلمي وبين عمليه الاجابه في الامتحان. هو جال زميله ده وقال له ان في زميلتنا فلانه انا عايزك تروح تكلم، يعني تخطب وتقول لهم على حاجزك دول. ده راح، هل اول ما هيروح كده يقول لهم السلام عليكم ده بيت التقية الدرعمية؟ هتقول له نعم. يقول لها طب لو سمحت انا جاي من طرف فنان عشان جاي نخطبك. هينفع؟ هينفع؟ لا، السلام عليكم مش عارف ايه، بدأ يتعرفوا على بعض ما ادري ايه ومش عارف ايه، والله ما الاخ منين ده انا مش عارف ايه وما ادري. تعرف فلان؟ مش واللي فلان ده مات، يا لا اله الا الله، ده الراجل ده كان يوم يطلعوا قرايب. لو انت جبت واحد من اسرائيل عشان يخطب واحده من من من من, من اسكندريه هيطلعوا قرايب. وتعرف فلان وتعرف مش ديان؟ كان بيصلي معانا الفجر كده، يعني تاخد بالك. ويخشوا في حكاوي جانبيه، حكاوي جانبيه، وطبعا صاحب البيت عارف ان ده جاي مقصده ايه، لكن عمليات التمهيد عشان اوصل للموضوع الرئيسي بتاخد وقت. انت لما تيجي تمسك اي كتاب في المذاكره، لو انت هتمسك كل صفحه وتروح جاي قصاد الفقره دي وملخص وتصفق، وبقابلني لو نجحت. ده انت هتيجي يوم الامتحان او قبل الامتحان هتجيب عصابه وتربط كده اهوت، تروح تفتح الحنفيه وتقعد تشر ميه على راسك وهاتش عارف ايه وما ادري ايه وكده. واشمعنى انا وانا والعمليه معقده؟ مش هي مش معقده ولا حاجه، هي بالعافيه، هي بالعافيه. هو واحده من اثنين، ان واحد عندنا في البلد ممكن تربي بط وتقعد تحط للبط كده تربيه 6 اشهر يمشي براحته كده، واحد يجي قبل الامتحان باسبوع وبالعافيه بالعافيه عايز يحشي الكتب دي هنا بالعافيه، يوم زي الولية التعبانة دي بالجزمة برضو، ان هي البطة مع صحاصها وحالتها حالة بلا، يوم تيجي دي تجيب مش تجيب حاجة رخوة، تجيب دورة، تجيب قمح، تجيب كذا، وتروح ماسكة بقها ورجلها والجزمة رجلها وفتحة بقى وتحشي كده، تحشي قبل الموسم بيومين ولا بثلاثة بالنظام ده كده. دي هتطلع لحم؟ دي هتطلع لحم؟ مش ممكن. اهو ده زي ايه اللي ماسك بوق بتاعه بالعافيه كده اهو، ده هتيجي تحشي انت هنا؟ هنا ما ينفعش. تاخد بالك معي ولا لا؟ يبقى القضيه قضيه، اقسم بالله هي المساله مساله ان انت لو معاك كتاب، لو معاك كتاب، وانت اصعب ماده عليكم دلوقتي ماده ايه؟ ما سيبك من الأدب المقارن، سيبك من الأدب المقارن، مادة الأدب المقارن بلاش، مادة الأدب المقارن الإنجليزي، وريني الإنجليزي وأنا أقول لك تذكره إزاي، وريني يا أخوي ده الإنجليزي، ده الإنجليزي تعرف ده عامله زي اللوليه بتاعه الصرصار يا مسعود، ده الانجليزي، انا فكرت الانجليزي انجليزي. شوف يا ابي انا عايز اقول لكم على حاجه، انا عايز اقول لك حاجه، المساله كلها وريني كتاب الادب المقارن وانا اوريكم ازاي كتاب الادب المقارن. شوف يا سيدي، بصوا معايا، بصوا معايا هنا، هقول لك انا ادي طريقه المذاكره. وعلى فكره انا اول مره اخد بالي من الجريمه البشعه دي، لكن معلش انا يعني هيقول لك المقدمه الصفحات التي تصطف خلف دوت المؤلفان، طبعا ده تزوير هم مش مؤلفان ولا حاجه. بص معايا، الوحده الاولى نشاه الادب المقارن، ما تبص انت الاهداف بعد دراسه الوحده دي، المفروض ان كل واحد فيكم يكون عارف الظروف والملابسات اللي احاطت بنشاه علم الادب المقارن، التعرف الى طب ايه هي الظروف والملابسات اللي احاطت بنشاه الادب المقارن، المفروض انك تسال نفسك الاول ايه هي الظروف دي يا اخويا. طيب بعد كده يقول لك التعرف الى نظريه المحاكاه في فكره الاصاله ودورهم في تهيئه التربه لنشاه العلم ده، طب ما هو ده جزء من الظروف والملابسات، يعني قد يظن ظن ان في ظروف وملابسات وبعض الظروف والملابسات في محاكاه وفي اصاله وفي دورهم مش عارف كذا، اهو الظروف والملابسات دي، دي تشمل الفصل كله تمام، الاحاطه بابرز الاحداث والشخصيات في القرنين 18 و19 اللي كان لها دور في التمكين الادبي المقارن. تعال بقى اوريك طريقه المذاكره ازاي. بعد الشيخ عبد الباسط يخلص هقول بالكم، هتسمعوا الأذان ده واحنا في رمضان هنا، هنتقابل مرتين في رمضان. اسمعوا اللي جاي دي بقى، اسمعوها بقى. خلي بالكم معايا، بص معايا يعني معاهم الكتاب. انا دلوقتي لما اجي اذاكر المفروض ان حضرتك لما تيجي تقرا في اي كتاب، يا جماعه اي كتاب مهما كبر، شوف الحاجه الوحيده اللي ما تقدرش تجيب غير اللي موجود فيها هي كتب النحو. اصل كتب النحو دي عباره عن زي الماتيماتكس، خدت بالك؟ اللي موجود هو ده بس، ما يتلخص. يتلخص في ايه؟ عروف الجر 20 هتعصرهم يطلعوا 10؟ ما هم 20، هم ما فيش غير كده اصلا، تاخد بالك معايا ولا لا؟ لكن باقي الكتب، الفصل الاول ده اللي هو بيشغل الصفحات من صفحه واحد لصفحه 24، والله العظيم ثلاثه ما يزيد عن ثلاث صفحات. بص معايا، يمكن القول بصفة عامة إن العلوم المرتبطة بالتاريخ والأدب ذات أصول بعيدة جدا، وأن هذه العلوم في مقدورها أن تقدم وثيقة براءة تثبت بها شرف النسب وعراقة الأصل المحركة للمشاعر. وقد جرت العادة على أن ينظر إلى الأدب المقارن بوصفه علما حديث النشأة، ولكنه لا يفتقر كذلك إلى الأصول البعيدة التي إذا اقتضت الضرورة ذلك يمكن البحث عنها من زمان. ألاقي الناس حافظة الكلام ده وبتحطه في ورقة امتحان، واللي موجودين في المنصورة واللي موجودين في المحافظات